وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإن ليس من تواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي، وإياكم وعقوق الوالدين، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. الله تعالى أسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل النعم نعمة هذا الدين، هذا النعمة إلا في هذا اليوم المبارك، يوم عظيم، خير يوم في السنة، أعظم يوم في السنة، يوم عرفات. رب العالمين الحمد لله يكملنا الدين في هذا اليوم المبارك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى يخصنا الخير ويشان هذا الدين، الدين دي قل الكود باش نحفظ إيماننا نحفظ غيرنا. وكل من أعطاه الدين الله تعالى يخسيت، دليل ربي يخسانا إجانا مسلمين الحمد لله. ربو لي تسلي حدو تيغيس وستجي السبب باش كسيسل. فنحن مسلمين إن شاء الله ذاكرين، نذكر الله وندعو الله، ما نولس انتقنا، ما نولس يسجور لساننا ربي سبحانه وتعالى. فما دامنا كنا موفقين لذكره سبحانه وتعالى، موفقين كذلك للدعاء، إذن من أمارات حب الله سبحانه وتعالى لنا. وكذلك الله تعالى من رحمته وشانا محطات للتزود، من محطة ومن أعظم محطات هذا اليوم المبارك عرفات. أنطلب رب العالمين لا يغفلنا الصلاة الماضية والباقية، وكذلك غفل لمجمع الحجاج، وفي هذه اللحظات العظيمة لن يعني يفون إلى مزدلفة بالتكبير والتهليل. ربي شراد قبل السيسن يرت إن شاء الله إلى أوطانهم سالمين غانمين، وبحجة مبرورة وسع مشكور ودن مغفور ودعاء مستجاب. يبلغنا كذلك قعبال لي قنحدوا لي حج نتمنى دي حج رباطي السيور إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وكذلك الله سبحانه وتعالى برحمته يشان هذا العيد، هذا العيد المبارك، عيد الأضحى، عيد التضحية. سببه تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام وأمنا هاجر وسيدنا إسماعيل عليه السلام، ضحان باش كلشينا نعيد. فكم من الناس في كل سنة يقومون بهذا العيد، وهذا عيد المسلمين، والمسلم له عيدان، راس عيد الفطر وعيد الأضحى. كل خلاف هذا العيد ما أنزل الله به من سلطان. والحق المسلم كل يوم تنو يعني تولد تفوت، تنو تفوت، وليأسدس ربي العيد. المؤمن كل يوم لم يعصي فيها الله هو عيد بالنسبة له، ويوم القيامة يفرح سوى السن. فالله تعالى يشان هذه المناسبة تاع العيد، ربي أن يوفق إن شاء الله تنج مناسبة صلة رحم، مناسبة التغافر والتسامح والعفو. فربي سبحانه وتعالى يخصنا نزوى الدين دون ديفن، ولغيصنا نزوى مدنبين، يتجانا محطات للمغفرة، محطات حتى ربي أن يسر ذنوبنا. فغادنا بإذن الله بتنعد من الحيين، الباج من حيين، لأن واحد ما هوش ضامن باش يصلي العشاء، فكيف ضامن باش يصبح؟ لهذا بنادم ديما يعيش تائب، ديما يعيش راجع لله تعالى، ديما يعيش ما بين حسنة وحسنة. اكت حسنة تجيت، اكت حسنة تتمنى تجي إن شاء الله. وكذلك ديما يعيش يمدد نيته، ديما هذيك السلنيت هديني ربي ان شاء الله كون ايحى رب العالمين اجختني من الخيرات بلك هذا يعوض 20% بلك هذا يعوض 50% رب العالمين يسيل حق نيترت استيل حق الى جنته يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله رب يصلح نيتنا بعملنا. فهذا العيد المبارك ماشي اننا انس رضي الله عنه اننا دخل يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله تعالى بهذا خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. يفوي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في الهجره يفوي اهل المدينه غرس سن السن يعني ترانديس مرحنديس زهانديس من تقاليدهم من ابائهم من اجدادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشد باش كادي صح المفاهيم يشد باش كادي جني قاطع الحروف. فالناس رب العالمين لا يبد لهم يومينو يبد لهم يومين عند عيد الفطر وعيد الاضحى ولكم الحق في هذا اليومان حتى يعني اتمرحم في المباح اتشم المباح الحلال. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس بكر الصديق يفيت ينتهر يعني جاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها هم يحمقصنت ينشدان الشعر يوم العيد الناس يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وإن اليوم عيدنا. جيت انت نشنت جيت انت تزهنت فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فالشان شاء الله الشان السرور الشان وفرح الشان تبسيمية الشان شان وشيد الحالج رباج الحال ما يبعضنا إن شاء الله الشخات النوبوز الشخات الميوان الزايد الشخات وعاتب الشخات وحاسب الشهوة تغيدد القوضات رباني وفق الأولياء يدبابا يددي يدعمي يدلمعاليم وجيبت تغرشك تسلطة هذه تفرع تسمدا النار دي تعوش تسمدا النار دي تسردك تسمدا إلا بعد يدبابا تسردك نصار وانصن الشمني مجمع ما شاء الله في البيت الواش والله يبارك دي والعين تولعين قاع زاهين الديس بدا يخسن تطريقت اسني سباس مرجص السنين نعيد قاع خصو غامو خصو غامو تجو طامو سرسو تني يوم العيد يوم السرور سهل الله يسهل عليك ان شاء الله رباني جمليينين رباني جم السيدة من العقبت رباني رجل غزل غزل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة نيتنا ان شاء الله كيفاه نسيت في السرور ولاون والدينا السرور الوالدين ولاون زواجنا السرور يطاروانا السرور لجيراننا وكذلك القرية ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكم النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضائل في إدخال السرور في قلب المسلم. إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. وفي حديث إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. وفي حديث من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. يعني المقابل السرور تستفتولني وجه في قلبه مقابله الجنة رضعني بلع الجنة. فهذا العيد فرصة لسيرة الرحم قعمد بنا غنجر بيت لي النغضيس البركة قعمد بنا ربدي بارك العمارنا. فمن أسباب البركة في الرزق والبركة في الأعمار سيرة الرحم. وأول رحم الوالدين ربنا مش معرفة الوالدين ربي عرفان اختن خاتي نشات نعرف ربي قنتن معاس وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكيف نشي ساعة ساعة نغلط نغلط من بعد المدن خسنا نخلطن معاه مع الغافلين خصها نخلطن معاه يعني مع شرا اولاد القران تصارع الاجيال شرا شرا تصارع الاجيال. النبي صلى الله عليه وسلم من التعاون الاجيال اننا من لم يرحم صغيرنا ووقر كبيرنا فليس منا. الصغير يرحم والكبير يوقر والكبير كذلك في حتى سبب الرزق. اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بدعفائكم. تخزر بالعالم ماشي نصر حضر باش العالم ماشي رزق خذ خزر باش يفاجئ ولدك حافظ دي وزعلك دي الضعيف. ف فأول شيء بر الوالدين. أنا عاد كنحد ولد بالله يتجه العيد أنت ونقى القاطع توني شارو تكوني ولا شي كاع أنت غير بالسن اللي يوقع بالسن الشحنان ما بالسن قنشا مع الوالدين. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يموت يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يغزر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصلاح وبالدين وبعمارة المسجد فيتمتت وتغسست لي الشهادة. نشنتني في زمان الصلح في زمانهم زمان البيئة الصالحة والتقوى وجي غير تليس الشهادة بل لحظة الموت السنت طاوضن تسن باللي لحظة الموت جروا لها العيال نسن جروا طاروان صن توصانقن قارن غادا نلقى الأحبة محمد وصحبه. فكيف دعا ذكر والعياذ بالله وستلي الشهادة ولدي قال خاطر تزعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحكيم صلى الله عليه وسلم الناس نزور نغزر الوالدين نزور نغزر ماني وممس بلك السبب وتيلي الشهادة إلا غاسي قنشا مع ممس يا وض ممس هام من وشبك معس التصار معس وتغسست هذه الشهادة تلقى الناس الشهادة وتغسست هذه الشهادة الناس ودي لذين قنشرا دبتا يتفضل بالسي يتخير بالسي لها صغيفي فأوليك لا يجرح أجرح اللي نور يبروك ربي يجسرك ربي يمس همي الشهادة التالي سو حفاظنا سو عزامنا سو عزاصنا سو دكتورانا والله والو عزم القرآن على الوتور بالتالي اجدعوا الخير انت سكراك في تمتمت هذه بوشة يوراح او يزجي او يزد الراس اذا باش كتصفت فايتو صفص بتا من بين تصفية يعني سبب النطق الشهادة بر الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس الحكمة انما دام لا يزوى الوحرك لا يزوى الجهنم انصال العافية لان من مسوى طراضي السيس يعد متى النجم اسنجروا صغار يلا يبدأ يتطمر يواجهوا صغار التكليديس ولكن ربع النوش لحنتي الممنة ماشي انتني تتحنن تغفنا ما بيك لما تغزر ممي سيحراك ما بيك لما تقبل ممي ستوغاز تسام مما نجم مما غستسا بس حبابات غزول نجم غستسان مما فوتراضي انتهى غيت تزرقى بصوت واللي غراضي سمح غاز سمح غاز تلال على بعد مترات زرقا سمح غاز من مستالي الشهد ربي يفتشس الكلابيس يعاد زمان نفس نك كل شيء الدكور وكل الرجال قبل زواجنا لوالدينا ونضلم زواجنا ونحقر بالصح المرتبة عند الله البر الوالدين دو خدام نسن دو الشين نسن دو تهلاتي سن قبل زواجنا دخل مهما تكون وعرن غزالن دقليلن طايران مهما تكون وكل عادي ديم شركا احسن غرصة تاتي امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ملك مشركة اتحسن غرص اتخدمها ان يسحسن غرص اخدمت بالدمعس توني تعبد اللات والعزة صلى الله عليه من دون الله. فاول صلة رحم والديك واش من فهانة واش من ثقافة واش من شطارة واش من شبيبة وهو عاق والدي. ويوم العيد في الحق الناس من السفر اول ونا نسلم غفص لوالدينا قما نسافر اول ونا نتودع اخر ونا نتودع لوالدينا في الحق كل ما نفعلو خدام كل ما ندوسو خدام ونسين بالك كنواس نتصبحنا نتصبحنا خاطر بنادم من مات بابا يكن كل نهار ماما اكت بابا يبكن بصح الازواج ممكن تعددن اتم الدنيا وترد المعاه تعطيك الصحة يمدو الشهر من كل 10-20 المعالي ممكن 10-20 بصح الوالدين اكت اتطفى ماماتش تبدا تقدا خلاص ما عاش تغزل ديك تماما يموت باباتش خلاص وربي ديك البابا ليش خلصين ديابا غير وني. فانا نسأل الله سبحانه وتعالى غني جشا ان شاء الله اتكمل ان شاء الله العلاقة اتمت نجار مع الوالدين ان شاء الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان في حديث شقي من ادرك والديه ولم يدخل بهما الجنة يعاد ان شاء الله اشا ان شاء الله انصفرح الوالدين ان شاء الله نتواضع مع اسم نسهل اسم الامور. انا اطلب من كل من بوباح تفضلوا والسيره ما نعقبت ربنا وش الحكمه انيش الدعوه دبتها النصيحه دبتها بشاشه في الوجه وحكمه على اللسان وحزن في القلب ولا يقل لك نشره واللي تخسط جيت ولدت ما ودمت تكون فيه البشاشه وفي لسانك الحكمه وخاصه الوالدين بلا نتزع عليك يا سبحان الله صحت نتزع عليك الخاطر نصن نضيق ولو نصن نطبزين فأنج الخير إن شاء الله باش أننا في الخير تروانا ضانش إن شاء الله أننا في الخير أوسو أوش إن شاء الله سيدنا إبراهيم همم مثل الناس يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين خاطر كلمة يا أبتي إن يستيبى بسيدنا إبراهيم عليه السلام إن يس دعوة إلى الحق دعوة إلى الله دعوة إلى الإيمان فرب العالمين استكرم مصر كلمته أستيني من ميس وهو تحت السكين قلبان عظيم واحد وش تنجم فربنا وش حسن كلام مع الوالدين وبرهما وخدمتهما أن نختم بالنسبة للوالدين يقول واسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا أتكم ويس بن عامر من اليمن فاسألوا منه المغفرة دعاء مستجاب هامي هامي بدت السبب كثرة الصلاة خاطئ كثرة القيام خاطئ كثرة الصدقة خاطئ لأنه كان برا بوالدته وحتى ويس بن عامر قال ردي لي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم باش كدعى الصحابة يخزر النبي صلى الله عليه وسلم يوطى مرتب التابعي هامي أخذ يقيم يخدم الناس فيقل التقيمة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم التقيمة يعني العطش التقيمة الافتقار عن سيدنا عمر رضي الله عنه يعقل ده وحدي فكل ما داس يقل وفد من اليمن في موسم الحج يسألهم أمعكم ويس بن عامر أسين لاش فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الخلافة الأولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي زمان خلافة عمر أتى ويس بن عامر مع أهل اليمن حاجبة الله الناس معكم ويس الناس معنا بين لا دك حد بسيط وجد المعلم ولا المرشد ولا الإمام الناس لا الشيرمان لا قبلنا الطيرمان يعني الدواب إذا كانوا جدنا ديسم يوقع عمر رضي الله عنه الله أكبر ربنا مش التواضع أمير المؤمنين من العشر المبشرين بالجنة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكنت أنت يا عمر رضي الله عنه يوطى يسال من يلا معي المعني إن يشهد أويس إن يشهد أويس أويس بن عامر يوصي رغفة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خاطي السوال مني إن ينب اللي الدعاة مستجاب سر جذبتا أنك كنت باغا بوالدتك طب يا ربي يغفر ذنوبك لا إله إلا الله فربنا يجبر الوالدين نرنا ولنا نتواضع وقت قليل أن عاود ربنا نجمع معاس إن شاء الله في جنة الفردوس وبعد الوالدين من صلة الرحم كذلك يعني أهم شيء الأزواج الزواج لنا كثير من الناس في هذا العيد ما طلقها ما خلاها ما يمعلقة ربنا نهدى ونحقر أنت ولا أعطي كل ذي حق حقه لا غاش الحق لربي الحق لوالدي مش حق لزوجتك ان زوجتك هذيك غاش الحق مع زوجتك فان شاء الله ربي ان شاء الله ليلته جميع وسيلة يقطع مع الهلس ان شاء الله تودي بيتك ان شاء الله جميع تنال السلامة نعقد وغزاس دولي ورجاس ان شاء الله ستولي ورجاس ودار جاز النم تهلا ديس بتلا مدنب فرباتي هذي غفرز ربي دنوبس اولي وزغت تو يصدق نورجاز مسكين يركبت الشيطان ربعني عفاس الشياطين فيوضع في معصية حتى يوض إلى درجة شرب الخمر شرب الخمر هي أم الخبائث صلى العافية فإذا به يصبح ليالي ويالي خارج البيت فالأهلس غسل حق تولاص وستنشن فالقيم عوني البيناز والعيد بالله المعصية اللانديس القيمة النهلس اللي تخصص الخير يعني يرجع الى البيت ان شاء الله يطلب ربنا يشمر غفص كذلك الهلس نقيم معاس ودار جاز النم يبلا يمربي السيس لا غرمت ناس دفوس النم شمي اقرب الناس اليه ان شاء الله داك المعاس ربما يجي ان شاء الله سلام هديس طراغ الحمد لله اقدم تغني الناس يدني ويتيد انا ينعودي دزيغ نشيد حشيش الى تقيميد اسفغ ولا يقل كزد بتسنة مخلوقته لا اله الا الله الناس حماليك ياش وش غتسود تبيوت بس حنشش سربيا اني شتش نتاكروان نشتش وش غضل المشكلة اللي تبدأ ترقاياس ديس الله وحمد يا غداني تبكمل الساتيا ولي كمل ثلاث شهور الله سبحانه وتعالى يتساس الخمر من قلبه يسكرها يتوغي الرأس على على يعني على رأس على أخي فيدول دي حب الناس إليه فوق الأرض بعد الله تعالى ورسوله ما زوجته بتسجد الهدية أخذها عمرة يويت زورت البيت الكعبة المشرفة يسوطت كذلك مطلية سورة إن هذه الزوجة كانت سبب نجاتي من النار رب أسنك من مودة ربي إن شاء الله نحفظ من شياطين الإنس والجن يتجنى كذلك أنشنش كذلك أزواج طاهرات فكيف ما اتغن أزواج عفيفات غافلات طاهرات حافظات للغيب نسوا العين السبب نتهرشت انت سبب نتطبصت انت فارضانوش الرحمة مع أزواجنا بقدوة نغمانيو الرسول صلى الله عليه وسلم إننا خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي فكذلك من سيرة الرحم ان شاء الله كذلك الشاء ان نفرح مع زوجنا الزوجنا الزوجة ما الا يكذب الشيطان هذه تواضع يوس غنجرب العالم ان شاء الله بالعيد حقيقة من القلب خذ ما يتغنى المسا القصان لن تغنى وشول يمس بتا دندن بورسني بتا دندن بورسني الوالدين يزعلات اتقطعن بعضاكم اتيتم ما يتمتع وانهم اثنين والدين سندن الوالدين سندن لا في لسان الحال كأنهم يتامى في الحقيقة نعتبر يتامى واحد ما يشم واحد فان شاء الله ربنا ان شاء الله الرجوع الى ازواجنا نحتسب يوضمنا ربي سبحانه وتعالى ويشعليته ويبدل دام زوار ويدقلني هو زام زوار اندوني دام زوار رحمتنا اندوني اسرع الى الله الى رحمة الله سبحانه وتعالى اندوني بريء من الكبر بريء من الغرضة ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني الوسي البادئ بالسلام بريء من الكبر ويبدني والسلام عليكم دام زوار اندوني امارض اللي وشعليته للشخص الكبر في قلبه وهذا المرض والكبر والعياذ بالله مآله النار ماشي ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان في قلبه درة من كبر لا يريح رائحة الجنة وكذلك من التزاور كذلك أبنائنا طروانا لغنو طروا كم من الناس لا أستروا العيد بالله يوسقتن قاع بسن ماديات بسن مشكل يوسقتن قاع إن لك بني غي طروا صبح دي بني النفسيت صبح صدرت عمر ديس الجنون طروا صعمر نغلب وكذلك من الأرحام أبنائنا طروانا خاصة دبابة ماشا كان قرصني طروانا تولها تسبير الوالدين كذلك الوالدين وتكون السبب باش كاش حق نطروات وتكون السبب اش حق نطروات طروا خصم حقوق كذلك يقال مثل داعي بسبعا وصاحب وأدي بسبعا وصاحب سبعا سبع سينا بابد مما إلي راتش الدعبت كم من أبناء محرومين هذا الرحمة لش المداعبة الدرس لش تبسيمية فبابا مهما تكون متوسي تسخدام ولو البشون تشطار ولو اللي وتلو أخدامتش كل شيء كلي تغلال أدي كل ذي حق حقه تتفت الدارت تبس مع طاروات سيول مع طاروات خاصة من مرحلة المداعبة يغلب بورس مساكنة تركيت ديسك مراهقة خوا يقل رد الفعل يقل الانتقام قد ولا تركيت من الأسرة من داخل البيت موجود عدم يعني ليش الأنس ليش رحمة الدرت فبابا تولى ستاروات والحق تروات اغسيتن عندود المنينة المنينة ربغني تتروانا المنينة ربغني سحتروانا تخليفتنا تروانا يمنو كتجرود يمنو تخدم يمنو تدعود يتروات فكيف نرحم ابنائنا. وكذلك يعني من صلة الرحم مع ابنائنا ان نعدل المعاصي، ان نعدل التبسيميه، ان نعدل الاوان، ان نعدل في الاشياء. يغلب الشباب تلقيت هذه نتقم سواس ولا غير سواس خاطر يد والدين تفضل نك نسكن. سبحان الله العظيم رب العالمين سواطات نسال نسوي غدي سكن شكون يك سبحان الله ربي جيت يكن مجتهد يكن مسكين ما كانش بالين يكن ذكي يكن طاير يكن جامعي يكن سودير تربي تجموني ويجيو نفسي سبيل لي ويعزم السن حضر نفسي ريال ادخل عديس وريض خاطي ونين تلقى لي تسج خطره في شهرين نخطره في غيد يشعر شهرين شفري شهدير تخل عديس وني تحق عند السكان مع يحيى قاص دون قنتيني وني تحقرت تولى ربع النهدى ان شاء الله ان نعدل مع تروانا. حتى كنت غرس غرس ديقن كل سنت غرس التاودي قل عمره قاعد التاود عمره. هذا من حقهم ومن حق الابناء. ربنا يوفق سندعو دعوة الخير ان شاء الله. ربنا سنوج دعوة خير تروانا ونتعيو نغفص الشيطان. بالعكس انطلب رب العالمين ديش ما نغفص الشيطان لذا ما تكوني خلي قل ان شاء الله بلا داس ورن الحلو عرق تأخير ولو تسس فترة تعمراها قافة انتقال من الصيبة إلى الفتوة. هذه عيادة الدول الأصلص إن شاء الله. هذه عيادة الدول الأصلص لغنى أمثلة كثيرة أشيني ما شدتوا عرق فترة أزرع يرحى المخيك ومبادحوا يتزعليك مع البيئة الصالحة مع الصبر المامة خاصة المامة الحمد لله يتزعليك حتى يدول الأصلص يقل الساكنة يقل الوقار يقل الهدوء وتقير دون التغنى الشبيب تني. فالمرحلة تنعقب غفصة نصبر وفي المرحلة الأخيرة وصاحب سبعا يزعلك يا جدا من دوتلك انت وكلت وصيت انت شجول شغولك. ربنا كذلك رحمة ابنائنا. وكذلك من صلة الرحم الكلمة الطيبة الشفرصة ان شاء الله هم يغزري غولد الشبهان هاو نلي وحدنا لغرنا أفواج من ملائكة أصحابنا كل حد يزوري قن حد رحمه رب سقية 70,000 ملك تستغفر له من الصباح للمساء يعلم لك أن تقول على الله يبارك 100 جاية 100 رايحة قوت 100 على 70 يعلم لي واحد من غير ولاد ذا كان الشرس ملايكة شو بتلقيك التبسيمية كتر رحمة قاعوا يقول ده من ضوان السن العلم جنب السن الغنين أبدا بالتزاور إما أميز وانزور ربعاً يوشا نسيت في السرور والموزار إلا بعض المعباد الشخص الحكمة بلوكا مني يزقوه العتاب يزقوه المحاسبة يزقوه عمول تبين نشغل سوالي حلو لاش غادي يتفي السلام عليكم يا عمول تبين نجاة جمل مو تبين عمول نجوع عمول توزينات تسيد باش كي تزورات باش كي تفاجدوا ليك ما باش كي تعمردوا ليك الشكوى اللي وقعي قمشرة من سوء في العال وقع السن العيد السن فرح وقع تتقزني لنغين ديني لنبوباردان ديني لنغين وني وقع انذكر المحاسن ربا ليش مرافع المساوي ايه الحمد لله السن الزول العيد تنشيدة الشور خطبة ما شاء الله مدن الحمد لله قاع عيدا مدن قاع فرحا يكتموا لها هذا الحصة تسكسوا العلم مثلا قال الشباب في المساجد ربادي بارك ترونا 12 عام 13 عام تشوطة مشينا السيسن دو تكتني عمت وطوغ الكري وطوغ تمشينا تشارة الشباب أبدا تحس من مدن تمشيدة لريتريتي متي وضع رتات يلا روح وش دقيم يغلب. أما الشباب مازال يأكل شبيبته مازال يأكل يابه مازال ما حاشسه الشباب إلى الخير دي سيغل الحمد لله يعتمر يحج يعمل المسجد يدعو إلى الله ربنا يبارك ديسن يكمل نغسيسن أن نغسل المحاسن أن سيول بسيدي المحاسن ربنا يبارك أثر المساوي أمين يقول سجن عفا عنه خطبة تعيه يبدأ غير معاصي لكن الله حق لكن الله حق لكن الله حق دي خسرة ميد انتغرتنا سنعي علاه علاه رباه انو شوالا واحد ان شاء الله انسي في السرح موليكم سللت وعولونا سللت وشد العيدنا شي ما عندنا لا عيد الشجرة ولا عيد البقر ولا عيد العتارس ولا عيد الغافلين عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى انسر انفرح انشد وحدي انسلس بعضنا نصبر بعضنا نصبر يا صبر ربا غني هنا ان شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الله اكبر الناس المقداد بن شريح عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بشيء يوجب لي الجنة الصحابة يا خويا مضربين بالجنة وشي بالتجارة وردني صحاخاتنا هذه الرجلة ماشي ونخدم النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا أنس طبي كرشوش تبرش الجنة صربي ونيو كان شين وقال سيني كان شي ولاية كان شي فيرمة كان شي امرأة كان شي أورو وني الناس سيسنا السلني طبي يرقش تبص ربي خسخات والو الناس أسألك مرافقتك في الجنة طب أبعج من أهل الجنة وتلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون الله مجعلنا من عاملين مقبولين فكذلك وني الناس وشي ديقن عمل إلا أنا يورد سيس الجنة أي يوجب الجنة تتعد واجبة ربي يوجب الجنة الدنيت فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام بالتنصر بالعالمين أن يوجب الجنة إن شاء الله ربنا صفاته إلى ما فرض الله علينا من عبادات من أركان الإسلام إطعام الطعام فالشام مناسب شهر نطعم الطعام الحمد لله نبي صلى الله عليه وسلم تتوالى واسكرامت سن الإدخار في كبش العيد بس هنكمل إن شاء الله هنصدق السيس إن شاء الله تيقن إذا لا تصدقت السيس لك تربح الضيد إلى خرج وجرأت شيت يقول المرء مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت يعني نتفقد فقراءنا نتفقد المساكين خاصة من الرحم ابدأ الصدقة واسد الرحيم ما تحتاج ده مزوال بلك تصدق 100 كيلومتر يتار رحيمس إلا واسد مميس يقعز مع الشحناء ليعمل وحدس والو باب اسم اللي يرضيه من مثل يشري ربا غنى رحم جرانا ربا غنى رحم جرانا يعاد اطعام الطعام وكذلك افشاء السلام الشاشة اللي يقولد ما قاعد السلام ان شاء الله قاعد ابدا نرفن الشيطان على طرف ليش يقول مش هيرفن الشيطان السلام عليكم بيزدى بومبات ومك الشيطان قرب على ست طاونس والستين ورحية هذه سلمة غصة دزوة من السلام عليكم تصدقوا صموا بنادم من السنة التي تشدت اول شيء يفشي السلام على اهله فالشيطان بدأت فشي السلام هذا ورس الدارت تكمل تسمد المعاش ويتقيمة الدارت اذيني لا مبيت ولا عشاء في هذا البيت وتفن السلام عليكم مش نزدك الله ما عنديش بلاصة في هذا البيت فمن يعود الشيطان الملائكة تنزل السكينة الرحمة المودة اتغزق دلانتون تدات بتا وتخبر هامي تحديث اداة النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ان شاء الله هنزور صلى الله عليه فنفشي السلام وكذلك الاخير وحسن الكلام سيولا ولا وحدي سيولا ولا وحدي لاش شغلت السوسم رحمة يا بكوش بكوش غالي فيها بتا تسداوة شريفت هذي شتت هذي استحمق المرزار والسوى ولو بالدين رباش الحكمة ولو بالدين الدين الدين وادعوا ديرات خاتي خاتي تفضل ما تغزق العوش بتضموني طهرة بدعة اما انتو محمد صلى الله عليه وسلم اموني واخيلة رباني فهم يقول واسي قلنا وفيني قل ما قبرت يتوسل لقبر يقيم ساتي قلنا ونيل يطلبت يا سي عبد القادر يا سيد الجلالي يا سي حمو يا سي ابراهيم يا سي سعيد يتغرتز يتغرتس يتسوي يطلب السلق سونين سو من نتو اسق الحوايس يزدق نمارو غسل غير تسدين بصاش غسل حكمت الغير تسدين بلا حكمت تولد العنف الفوضى الغلو الخروج من الدين. يا سيد الناس مرقى ضحروني هذا الشمر يتغافر تلحم يبدا يرش الشمس واني شمر تشبر تزخرف يا ويني منكر حل فمك. الله يعزك الحكمة يا راجل الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. خاتي الدعوة توات خاتي ولا من غير زربع برك تنيد النفس تنيد النفس نفسي ستقر الناس بين ديمانات دابور الدعوة التواضع تخفض الجناح سمعنا النبي النبي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. فالمهم يتفك تمشيدة يرولك تمشيدة يفقن الشيخ متواضع داعية يقيم مع مدني تواضع ديسن يجسم الناس تقيم دات السواد مع مدني الدين الشيخ المقبرته. ولكن علمه حكيم الناس رسول مننا من رأى منكم منكرا فل يغيره ولني غير علماء إن من رأى الناس الشيخ زر غيره الناس كيف غيرت الناس الناس منكر من حديث صفخ الناس انت لم تغير زدت في المنكر الناس قيم داني مراش دا وقتد ان شاء الله يزوى الشيخ يزوى ياس يقيم في دي زغنتا وني يتغرط لي يتنغسس يتنغسس يقضى قاع يسلم غفس الناس كيغزر غاشول شي دا براني من حقك اجضيف غيري من حق براني الضيف غرس التيام بالحق هذه الشي سوب لم زيتك ثاني السنفة يضرب عارك تصدق عليه الناس اول شيك غزراش حزين تقلقت تلوزت فودد يتغجرد معايا يا ويتيد عمر له كرش وربع عارش عن الشهر زريع الداس خزق الحدا شي سل عمر له كرش يا حبيبي الحكم تجور سليدان بلا ليدان وتجور اللي وسيد بوك الداب اوال بلا ليدان لا قلب عجيبك يا حبيبي انفق ينفق الله عليك النبي سميت تغسد في الاسلام سنفقت يعطي من لا يخشى الفقر شن غير اول اول اول عمر له كرشو خلص عليه حاجة وتشوف رباني فهم فسي غجر فندي دم من ودمس يعجبت الحال يا تفولس الناس كي غزرها عشت حزن تسيد المقبرة تلبضة من نيتو هامي لا باس الناس يودي بتشينا مما انطرق وتقدير يقني تمورو يقني تطر يقني تجور لك نشي السنادة ولك نشي سنة في سروالين لك يوحلع مما انطرق وتقدير ودشي هذا تبعما لا الشرعي لا لا لا لا لا وين لان شارني لو من نيتوي ناني الولي يوخى عطيك ضربة ضربة بتسني العلمو الحكمة الناس اشينا الولي انت يستعزمي الشيخيكو لي وشيدي قندوي المرتج بارك الله فيك الناس يبدا يغسل راسي الاولى انت يا يستعزمات شواني والعالم الناس يستعزمين انت لشيد نسبة الدواء الناس عليك بالصلاة في جوف الليل قاضي الحاجات الله الشافي الله انت تزند الميكروب انت تسفغ الميكروب واذا مرضت فهو يشفيني يسولف في هذا الموضوع تاك تاك تاك تاك يقدا السير داوي تتمشي دا للكامل تغرت يا ربي تتجضني ربي الهمت وش صلى يصبح الضغب الشيء حساس وليس باللي كان يشرك بالله فالمجمع لاندين ندوى اني تصقى وسيدة ديني يبدأ يتصقى يا جماعة اول شهادة لك يغتور يا ربي تغشرك المقبرات الله يرزق الحكمة يا عاد الشتوات خاتي نوبوس زيارات من الحكمة من الرحمة المحبة ولو لا ديسي قنسو ولو ديغ بدي بقى تغيرت اكسبو السزار كي تكسب قلبو سهل انت اشتياس انت اشتياس اشيني لك مقلق لك يرجع شوية انصحي سبحان الله العظيم اتنصحت اتوجهت ان شاء الله هذه يكون السبب التوبة والرجوع الله سبحانه وتعالى. فهكذا ربدي ان شاء الله يوم عيد يوم صلة رحم يوم تراحم يوم تغافر يوم ان شاء الله القلوب البيضاء واللباس الابيض 14 شهر العيد ان شاء الله الدنيا الاخره كذلك العيد لجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم كثيره رب ان يوفق الخير واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي عالمنا هذا ليوم الدين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسلما ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا طالب علم إلا أرشدته، ولا داعي في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجا إلا تقبلت حجته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهنا الكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا العيد غدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، واصلح بين المسلمين اجمعين، والف بين قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا خفض الجناح لبعضنا البعض برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل سعيد بن محمد القصبي على هذا الطرح القيم. في هذه المحاضرة نصونة بعنوان العيد فرصتك لصلة الرحم، نسأله تعالى أن يتقبل منه هذه الكلمات رجاء أن تلقى صداها في القلوب وتثمر في الواقع تغيرا مع حلول عيد الأضحى المبارك. نسأله تعالى أن يجعله سعيدا وأن يمتعنا بالصحة والعافية. إخوة الإيمان، نذكركم أيضا بأن صلاة العيد غدا إن شاء الله بمساجد الإصلاح ستكون على الساعة 8:00، على أن يبدأ التسبيح على 8:00 إلا ربع. ونذكركم أيضا بمحاضرة ما بين المغرب والعشاء منصومة بعنوان علاقاتنا الاجتماعية بين الشرع والواقع، من تقديم الأستاذ الفاضل إبراهيم بن شيخ بن أحمد صباح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.